بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله على ديننا وأنفسنا، بسم الله على أهلنا وأموالنا وأولادنا، بسم الله على كل شيء أعطناه ربنا، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا، الله ربنا لا نشرك به شيئا، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان قوي الأركان ما شاء الله كان، نعوذ بالله من الشيطان. ولا زال الحديث مع شرح الأربعين النووية، وفي الدرس الثاني نتكلم عن ترجمة الراوي الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعن أبي حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكرنا في الدرس الأول الدرس الماضي ما يتعلق بالمقدمات، وفي هذا الدرس نتكلم بمشيئة الله عن نبذة عن حياة أمير المؤمنين أبي حفص الفاروق عمر رضي الله عنه. اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي العدوي القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثامن اللي هو كعب، يعني الكعب هذا اللي هو الجد الثامن له والجد الثامن للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمه هي حنتمة بنت هاشم أو هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزومية. فلو قلنا إن هي حنتمة بنت هشام ابن المغيرة تبقى أخت أبو جهل، لأن أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، يبقى أبو جهل خال عمر رضي الله عنه. ولو قلنا والذي يرجحه بعض العلماء إن هو بنت هاشم وليس هشاما تبقى بنت عمه، يعني أبو جهل يبقى ابن عم أمه أو أخو أمه، وأيما كان الأمر فالصلة وثيقة بينهما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، ومات عمره 63، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة. وأسلم في السنة السادسة من الهجرة بعد أن أسلم 40 رجل و10 نسوة السنة السادسة، وقيل في السنة الخامسة. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، الحفص اللي هو الأسد لقوته، ولقبه بالفاروق يعني كناه بأبي حفص لأن الكنية ما صدرت بأب أو أم أو ابن أو بنت، واللقب ما دل على مدح أو ذم. فعمر رضي الله عنه جمع بين القوة البدنية وبين القوة الروحية والنفسية. القوة البدنية لأن ذكروا أنه كان يمسك بيده أو بإصبعيه أذن الفرس ويمسك بيده الأخرى أذن الفرس الأخرى ويركب عليه، يعني يركب عليه من الطول. ولذلك كانوا يقولون إن عمر بين الناس عندما يمشي كأنه راكب وهم ماشون لطوله، فله بسطة في الجسم، كان رجلا طوالا أصلع شديدا من صفته. وسبب إسلامه في روايات متعددة، في رواية ذكرها الإمام أحمد بن عبيد مرسلا إن هو يقول: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد فاستمعت إلى قراءته فعجبت من نظم القرآن، فقلت: هذا والله شعر كما تقول العرب. فسمعته يقول: إنه قول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنوا. قلت: هو قول كاهن فقرأ، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام في قلبي. وفي رواية أخرى المشهورة اللي ذكرها البيهقي في دلائل النبوة إن خرج عمر بسيفه يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل من بني زهرة وقال: يا عمر أين تعمل؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة؟ بني هاشم اللي هو القوم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وبني زهرة قوم أمه، والرجل كان من بني زهرة وكان قد أسلم سرا، فأراد أن يصرفه عن تعرضه للرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر. فقال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدا؟ قال: ما أراك أو ما أراك إلا قد صبوت، يعني أسلمت، كان يسموه اللي أسلم يقول له صبأت أو صبوت، وتركت دينك الذي كنت عليه. قال: أفلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال له: ما هو؟ قال له: أختك وختمك. ختن سيبه زوج أخته اللي هو ابن عمه سعيد بن زيد بن الخطاب بن نوفيل، اللي هو أحد خيار الصحابة وكان من المبشرين، العشر المبشرين بالجنة. فقال له: ماذا؟ قال له: قد صبا وترك دينك الذي كنت عليه. فانصرف من مقصده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخته. أول ما دخل وطرق الباب كان عندهم خباب من الأرات، واحد من بيقرأهم القرآن بيعلمهم القرآن، فتوارى خاف واختبأ، فضرب عمر الباب ودخل فقال: ما هذه الهينمة الصوت يعني التي أسمعه؟ قالوا: لا ما عدا شيئا حديثا تحدثناه. قال: فجي زوج أخته ابن عمه قال له: أرأيت عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فعمر ضرب ضربة شديدة، جت أخته فاطمة تدافع عنه فنفحها بيده فجرح وجهها، فلما جرح وجهها قالت: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ما هذا الكتاب في إيديك؟ أعطوني الكتاب. قالت له: أنت مشرك نجس أو رجس، وهذا القرآن لا يمس إلا المطهرون، فاذهب فاغتسل أو توضأ. فذهب وجه قرأ سورة طه إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: دلوني على محمد. وفي رواية إن كان بيقرأ سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله، فقال: دلوني على محمد. أول ما قال دلوني على محمد خرج خباب وكان مختبئ، قال له: أبشر يا عمر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أكرم الإسلام بأحد العمرين، أو أكرم الإسلام بعمر الخطاب أو أبو جهل بن هشام. ما هنا ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبق لسانه لمن سبقت له الحسنى، يعني ما قالش اللهم أكرم الإسلام بأبي جهل عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، لا، قدم عمر بن الخطاب، لأن قدم سبق من سبقت له الحسنى. وكذلك في التغليب في رواية: اللهم أكرم الإسلام بأحد العمرين. طب عمرين تغليب عمر وعمر، طب ما قالش ليه بأحد العمرين؟ يغلب عمر وعمر على عمر، سبقت لمن سبقت له الحسنى. فأبشر فخرج. لما خرج وداخل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الدار التي في أصل الصفة اللي هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما وكان حمزة أسلم قبله بثلاثة أيام، وحمزة كان أسد الله، فلما رأى عمر جاي فقال: هذا عمر، فإن يرد الله وجل الأربعين مسلم اللي أسلموا خافوا من عمر يعرفون شدته. فحمزة قال لهم: هذا عمر، فإن يرد الله به خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يكن غير ذلك يكن قطعه علينا هيرا. فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل الدار يوحى إليه، فأول ما لا عمر أخذ بمجامع ثوبه ومحامل سيفه وقال: يا عمر ما أنت بمنتهن حتى ينزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرا سمعت في أرجاء مكة. وبعدين قال له: يا رسول الله ألسنا عن الحق إن حيين أو متنا؟ قال: بلى والذي نفسي بيدي على الحق. قال له: في علامة الاختفاء. فخرجوا الصفين، صف في حمزة وصف في عمر، لغاية لما دخلوا المسجد وطافوا فكان أشد يوما أشد يوم غم على المشركين يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم لقبه ساعتها بالفروق. يبقى ده لأن الله فرق بي بين الحق والباطل، يبقى دي معنى إن هو لقب بالفاروق وكني بأبي حفص، وهذا السبب التكنية بتاعته سبب تكنية. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من الملهمين. يعني إيه الملهمين؟ حديث الصحيح يعني كان في بني إسرائيل محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فعمر، يعني ملهم. ولذلك يقول وافقت ربي في ثلاث، إني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عليه رسول الله، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، نزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى عليه رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت زوجتك بالحجاب فنزلت الحجاب، وبعدين لما رأى النساء زادت غيرتهن على سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال عسى ربكم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت. والإمام السيوطي وصل موافقات عمر إلى 20، يعني هذه الرواية اللي فيه ثلاثة، لكن بالتتبع وصل موافقات عمر إلى 20. وضرب الله يا عمر، إن الله ضرب الحق على لسانك تتكلم به. ولذلك كان سيدنا عمر ممن حكمه الله في الكون، لله عباد رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. فسيدنا عمر يقول حكمه الله في العناصر الأربعة. زمان كانوا العلماء يقولوا إن الكون ده متكون من عناصر أربعة، الريح والتراب والهواء والنار. الحين العلماء بتوع الجيولوجيا يقولوا ده العناصر ينفت عن المئة، الأكسجين والهيدروجين والفوسفات والحديد والمنجنيز. هذه يعني أمهات العناصر، يعني هذه أمهات العناصر اللي كان يتكون منها الكون، وسيدنا عمر رب العالمين حكمه فيها، فبدليل كل حاجة لها قصتها. حكمه في الرياح، كان بيخطب على المنبر يوم الجمعة، وهو بيخطب كده لقى المسلمين هم جالسين في المسجد في المسجد النبوي، لقى يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. فاستغربوا المسلمين، إيه اللي حصل؟ لما نزل الواقع في نفسي، كان بعث سارية، سارية بن زنيم، سارية بن زنيم ده كان لصا، كان لص قبل أن يسلم، أسلم وحسم إسلامه، وبعثه عمر رضي الله عنه على رأس سارية، على رأس الجيش للفرس. ولما ذهب هناك كان لما رجع بقى قال له وقع في نفسي أن سارية بقي العدو، ولو انحاز إلى الجبل لفتح الله عليه. بعد شهر رجع سارية وقال احنا سمعنا صوت عمر، كنا في وادي والعدو محيط بنا، فسمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فانحزنا إلى الجبل ففتح الله علينا. والحديث اسنده حسن كما قال الحافظ في الإصابة. كان الأمر الثاني إن رب العالمين حكمه في التراب جبال، كان في زلزال عظيمة وقعت في المدينة بعد فصل عمواس، عمواس اللي هو الطاعون اللي انتشر في الأردن وفي الشام لما كان رايح سيدنا عمر سنة 18 من الهجرة. فتزلزلت المدينة زلزلة عظيمة، كادت الجبال أن تقع على الأرض، فسيدنا عمر مسك بضرته، كان معاه كده ضرة يضرب بها، ضرب بها الأرض، لا اسكني أنا عمر، أنا عدل، أنا عمر، أنا عدل، لقد عدلت عليك، فسكنت ولم ترجع تاني. كذلك حكموا في المياه، قصة مع نيل مصر، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر كان القبط بيجوا كل سنة كده في شهر أبيب اللي هو بتاع الزراعة، يجيبوا بنت جارية صغيرة يرضون أبويها، يجي لأبوها وأمها يقول له يا فلان أنت عارف العادة بتاعتنا، ويرضوا بشيء ويحلون الفتاة بجميع أنواع الحلي ثم يلقونها في النيل، لما يلقوها في النيل النيل يفيض. كان لسه أثيوبيا ما طلعتش وعملية السد. فلما فيش سيدنا عمرو بن العاص قال لهم هذا لا يكون في الإسلام، الإسلام يجب ما قبل، ما فيش. فقعدوا إبيب ومصر والكياك 3 أشهر، النيل كما هو ولم يفض، حتى كاد أهل مصر أن يرحروا من النيل. فعمر بن العاص ماذا يصنع؟ بعث إلى عمر بن الخطاب قال له لقد أصبت والإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقيها في النيل. جاب البطاقة وجد فيها من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر: أما بعد فإن كنت تجري من عندك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. رمى البطاقة في النيل، صرح لقوه فاض 16 ذراع واجتمعوا زرعوا عليه وانتهى. الأمر الرابع أيضا، احنا بنقول حكمه الله في عناصر الكون الأربعة. الأمر الرابع، كانت بتيجي نار في المدينة المشرفة، فسيدنا عمر بعث غلامه بالثوب بتاعه قال له لما تيجي النار روح خد افرد الثوب وقل لها هذا ثوب عمر. فأول ما جت المدينة النار والناس ضجت، خرج لها هذا الغلام وضع الثوب في النار وقال هذا ثوب عمر فرجعت. هذا يقول حكمه في العناصر الأربعة في الكون. وكان أراد الله أن يلقى الله شهيدا، كان كعب يقول له إيه؟ يقول له نجد في التوراة أن عمر يلقى الله شهيدا. قال له وكيف ألقى الشهادة وأنا في جزيرة العرب وأنا بروح أحارب؟ قال له مكتوب في التوراة كده، موجود في التوراة. وكان سيدنا عمر يدعي يقول اللهم موتا في سبيلك ودفنا في بلد حبيبك، كان يدعو هذه الدعوة. فلما حج في السنة 23 وبعد ما هو رجع من منى جلس على الحصباء وقال يا رب يعني انتشرت رعيتي وكبر سني وضعفت قوتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا محول. لما رجع كان بقى في المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة طبعا هو أول، يقال إن المغيرة بن شعبة أول من سماه أمير المؤمنين، ويقال إن اللي سماه أمير المؤمنين اللي هو الاثنين حاتم بن عدي ولبيد لما رجعوا من الشام، ويقال إن هو قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم. هو سمي أمير المؤمنين بالاسم العام، لكن أول من سمي أمير المؤمنين كان عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية في 12 رجلا أو 8، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأخذ يخرج لقوافل قريش فخشية قريش فبدأت تأخذ حذرها فتأخرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف خبرها، فأمر عبد الله بن جحش ومعاه 8 أو 12 رجلا قال له امضي بيهم، وبعد ما تمشي ليلتين افتح الكتاب ولا تستكري أحدا من أصحابي. فمشي بعد الليلتين وفتح الكتاب، لا قال له اذهب إلى نخلة مكان بين الطائف وبين مكة فترصد لنا قريشا وتعلم أخبارها. فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أستكري أحدا منكم وأنا ماضي لما أمر رسول الله. قال له احنا ماضيين انت مين؟ قال لهم أنتم المؤمنون وأنا أميركم. قال له انتم أمير المؤمنين. فأول من لقب بأمير المؤمنين، لكن عمر رضي الله عنه أول من لقب بأمير المؤمنين من الخلفاء. ليه؟ كان الأول يقولوا له أبو بكر يا خليفة رسول الله، وعمر يقولوا له يا خليفة خليفة رسول الله، فاستثقلوا ذلك. طب ولما يجي عثمان هيقولوا له يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، ولما يجي علي هيقولوا له يا خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله، فقاموا استبدلوا لفظ الخليفة بلفظ أمير المؤمنين. فالمغيرة كان على الشام وبعث لعمر رضي الله عنه وقال له أنا معايا هنا غلام صنعا يعني حريف في الصناعة، حداد نقاش نجار اللي انت عايزه. وكان عمر يستكره ان يبقى فيه موالي في المدينة، اول ما اطفال اول ما يبلغ يخرجوا خارج المدينة، فلما لقى فيه منفعة للمسلمين جابه. فهو مرة ماشي شكى له، كان المغيرة بياخد منه 100 درهم في الشهر او 4 درهم في اليوم، فشكى العمر قال له يعني المغيرة يأخذ مني مبلغا خراجا كبيرا. فقال له أحسن إلى مولاك، وفي نيته أن يكلم المغيرة أن يخفف عنه. وبعدين قال له ألم أخبر أنك تصنع رحى تمشي بالريح، تصنع رحى بدل ما الناس يدوروها كده الريح يدورها. فقال له لا أصنع عنا لك رحى يتحدث عنها الناس كلهم. فبعد ما مشي سيدنا عمر قال لأصحابه لقد توعدني هذا الغلام، فهم لقد توعدني هذا الغلام. فجاب قوم قبل صلاة الفجر جاب سكينة لها سنين وحط فيها سم واختبأ في المسجد، وأول ما سيدنا عمر وقف يصلي أم طلع طعنه في كتفه وطعنه في بطنه، فجمع عليه اللي بيصلوا جري فقعد يطعن فيهم حتى قالوا طعن 8 6 أو 8 أو 9 ماتوا. فجاء واحد من أهل العراق يصلي معهم فرمى عليه برنصا، رمى عليه البرنص، فلما علم أنه مأخوذ نحر نفسه. فلقد سيدنا عمر بعدها قال الحمد لله الذي لم يجعل قتل على يد أحد من المسلمين ليكون له حج عند ربي. وصلى عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين، وبعد ذلك يعني أذن الله أن يلقى عمر ربه شهيدا. وشهد هذه كرامة، يعني الموت شيء كتبه الله على الناس أجمعين، فلما يبقى في حد نهاية شهادة دي يبقى كرامة من الله، زي ما حدث مع الهنية ربنا يتقبله مع الشهداء ويخزل اليهود ومن معهم ومن ساعدهم. وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم افتح لهم معابرهم وطرقهم وأبوابهم، اللهم احفظهم في بيوتهم ومساكنهم ومستشفياتهم ومساجدهم، اللهم يسر لهم طعامهم وشرابهم ودواءهم وكساءهم، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم عليك بمن خذلهم من اليهود ومن ساعدهم وساندهم وأيدهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للناظرين وغنيمة للمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.